لأحاديث رسول الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتبعها الشيخ المحدث علامة زمانه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر لنا وله، ونبدأ من أول باب من أبواب هذه السلسلة التي جمعها أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ويظهر أنه عرضها على شيخه محمد ناصر الدين الألباني، فجاءت نافعة مفيدة لا يستغني عنها المبتدي ولا المنتهي. وكان أول باب من أبوابها الأخلاق والبر والصلة، والمراد بالأخلاق أي أحسن الأخلاق وأفضلها، وهي جمع خلق كما قال الله تعالى واصفا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وناعتا له وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئل عن البر عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق. وحسن الخلق فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق، فحسن الخلق فيما يتعلق بحق الله يتجلى في امتثال الأوامر واجتناب النواهي جملة وتفصيلا، كما يتجلى في الإحسان في عبادة الخالق وفي الإحسان إلى المخلوق رجاء ثواب الله وخشية عقوبته. والبر كل عمل صالح مبرور يعمله الإنسان مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. والصلة صلة بين العبد وبين ربه، وصلة بين الناس على اختلاف طبقاتهم. فالصلة بين العبد وبين ربه الوفاء في ما أمر الله تبارك وتعالى بفعله من إقامة الفرائض وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات، حتى يصل العبد بذلك إلى درجة المقربين التي هي أرفع الدرجات، واجتناب المحارم والمآثم استحياء من الله تبارك وتعالى وخوفا منه. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول أو الباب الأول، وتحته أحاديث تتعلق وتبين هذه الأعمال الأخلاق والبر والصلة. فحديث أنس رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود. هذه المؤاخاة كانت في صدر الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة، حتى نزلت آية الأنفال وهي قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فعاد الميراث بالقرابة كما هو معلوم في شريعة الإسلام في كتاب الفرائض. وكانوا أهل وفاء، كل منهم يريد أن يوفي بحق الصحبة، حتى إن بعضهم عرض على أخيه وكان أعزبا أن يطلق إحدى زوجتيه فتعتد فيتزوجها الأعزب الأنصار المهاجري، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله على السوق فأخذ يبيع ويشتري حتى ملك المال فتزوج وصار غنيا بعد ذلك. وحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده فسأل عنه فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب، فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب، فقال من هذه المتألية على الله؟ قال هي أمي يا رسول الله، فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا؟ قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. واشتمل الحديث على جملة من الأحكام. الحكم الأول مشروعية تفقد الراعي لرعيته ممن ولاهم الله أمر المسلمين فردا فردا بحسب طاقته وقدرته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن كعب بن مالك. ثانيا فيه بيان أن المريض يؤجر في مرضه بشرط الصبر والاحتساب، يأجره الله تبارك وتعالى ويقبل دعاءه. ثالثا أنه لا يشهد لأحد من الخلق بالجنة إلا من شهد له القرآن أو السنة، ومن عداهم فإن عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون الخير للمحسن ويخافون على المسيء. رابعا فيه بيان شفقة الأم على ابنها كما قالت أم كعب: هنيئا لك الجنة يا كعب. ومن الأحكام أيضا توجيه العالم من لا يعلم، من لا علم لديه، لئلا يقع في الخطأ والغلط فيحمل الإثم. وفيه أيضا التحذير الشديد من أن يتكلم المكلف من ذكر أو أنثى فيما لا يعنيه، فربما يتكلم بكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما ثبت بذلك الحديث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لذا وجب التحكم في اللسان والقلب حتى لا يتكلم إلا فيما يعنيه في أمر دينه أو دنياه، والذي لا يعنيه يضرب عنه صفحا ويتكلم بخير فيؤجر. كما فيه النهي عن منع العبد ما لا يغنيه، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم. التحذير من الخصومة والوقوع في الفجور فيها وشدتها لا سيما الخصومة بالباطل، وأما في الحق فلا حرج أن يخاصم من كان له حق، ولكنه يعتدل في خصومته حتى لا يقع في جور أو غلط، والله أعلم. في أسئلة ولا نقرأ؟ في أسئلة كيف يعني البداية؟ طيب في أسئلة. طيب، هذه سائلة من الجزائر تقول: يقوم بعض الشباب بالدعوة والنصيحة للنساء، ولكن لا يوجد ساتر بين النساء والرجال، ولا يخفى عليكم ما في ذلك من مساوئ ومفاسد ظاهرة وخفية، وإذا ما نوصح بأقوال العلماء بخطورة ذلك، استدلوا بأقوال بعض العلماء أن الساتر بين الرجال والنسوة في المسجد بدعة، فما نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خيرا. بدون ساتر في المسجد يرى بعضهم بعض وفيهم شابات وشباب، يعني الرجال ثم النساء بدون ساتر حاجز، يعني يريدون أن يكون كما كان في عهد النبي. الواجب الاحتجاب من النساء خشية الفتنة منهن على الرجال وعليهن من الرجال، فالذي يضمن المصلحة بحيث يعزل نظر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال هو الذي يتبع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النساء مع الرجال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك خشية الفتنة من الرجال على النساء والعكس. فلا بد من مراعاة الزمان والمكان في هذا الموضوع حتى لا يقع الناس في مخالفة الحجاب. هذا سائل من أوروبا يقول: هل يشترط أن يكون المسجد ملكا للمسلمين حتى يصلوا فيه؟ هل يشترط أن يكون المسجد ملكا للمسلمين حتى يصلوا فيه؟ يعني مستأجر يستأجرون. المهم أن الأصل في المساجد أنها تبنى لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا لم يوجد مسجد مبني وإنما يستأجر محل للصلاة فيه فهو بمنزلة المسجد الذي بناه المسلمون، لأن الذي استأجره هم المسلمون، فلا حرج أن يكون مسجدا ويجتمع الناس فيه فيصلون الصلوات الخمس والجمعة أيضا، لا حرج في ذلك. هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم للمدرسات اللاتي يعلمن الطلاب الأطفال أناشيد إسلامية في المدرسة؟ نصيحتي لهن أن يعلمن الأطفال القرآن الكريم وسيري وبعض سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويربوهن على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وطاعة الوالدين وحسن الأخلاق مع القريب والبعيد وحفظ اللسان. وإذا بلغنا سن التمييز الأمر بالصلاة وإحسانها، وأما الأناشيد فلا خير من ورائها، وإنما يحل محلها حفظ المفصل من القرآن الكريم من قاف إلى المعوذتين، وحفظ تحفيظ الأحاديث الأربعين النووية، هذا خير وأبقى. وأما الأناشيد فإنها لم تكن من شريعة الإسلام ولا يكتب عليها شيء من الأجر، بل من رآها أنها من الإسلام وقع في البدعة. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم مراجعة القرآن جماعة وبصوت واحد من أجل تكرار الحفظ وتثبيته؟ إذا كان لهم مدرس، إذا كان الجماعة لهم مدرس ويلقنهم وهم يتبعونه جماعة لا حرج في ذلك. أما إذا كان بدون مدرس وهم يقرؤون القرآن بصوت واحد فهذا غير مشروع، لأنه لم يثبت عن السلف فهو من البدع الصوفية. هذا سائل يسأل يقول: تصطحب بعض النساء أبناءهن للمسجد وأثناء الصلاة، وبما أن الطفل لا يميز فهو يعبث في الصلاة كالخروج من الصف والعودة إليه وقد يبقى في الصف، فهل يكون الصف في هذه الحالة مقطوعا؟ وإن كان كذلك ولا بد أن يكون ابنها بجانبها، فأين يكون مكانه؟ ما كان دون التمييز السابعة فلا شك أن وجوده في الصف يقطع الصف، ولكن إذا كان ولا بد من حمل ابنها إلى المسجد فليكن إما أمامها وإما خلفها، وعليها أن تقبل على صلاتها فلا توجه عنايتها بابنها وهي في الصلاة أو ابنتها. وأما وضعه بجانبها فهو قطع للصف ما لم يكن مميزا. هذه سائلة تسأل تقول: ما هي قيمة المهر الذي يكون موافقا للسنة؟ المهر يكون موافق للسنة، المهر مهر الزواج، ما قيمة المهر، ما قيمة المهر الذي يكون موافق للسنة؟ المهر ما سمي مال يصح أن يكون مهرا أو منفعة، وخيره ما قل، كلما كان المهر قليلا ففيه البركة حتى لا يعرقل مسيرة الزواج بين الشباب، ولا يعترض على من أكثر في المهر لأن عنده جدة وسعة لا حرج عليه، ولكن التسهيل في المهور هو السنة. هذا سائل يسأل يقول: هل رفع اليدين بين الأذان والإقامة أحيانا أو على وجه الديمومة جائز؟ يرفع يديه بين الأذان والإقامة لا حرج، رفع اليدين في الدعاء حديثه مشهور، وفي الحديث: إن الله عز وجل حي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين، فلا حرج في ذلك. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.